ويقدروا يرتضوا في المجامع الكنسية إنه ده إله وده إله وده إله. واختلفوا فيما بينهم في المذاهب، الروح القدس منبثق عن الأب والابن مع بعض، ولا منبثق عن الابن بس، ولا عن الأب بس؟ طب ويا ترى عيسى له طبيعتان ولا طبيعة واحدة؟ دي قضايا اختلفوا فيها الفرق النصرانية الكبيرة، اليعقوبية على الملكانية على كذا. طبعا هم فرق كثير كثيرة جدا، أشهرها في العصر الحديث الكاثوليك اللي في أوروبا وفي أمريكا، والأرثوذكس اللي عندنا في مصر وبعض البلاد الأفريقية وشوية في الصرب، والبروتستانت المذهب الإصلاحي اللي تبناه مارتن لوثر وعمل مذهب البروتستانت، وأصبح فيه ثلاث مذاهب رئيسية كنسية كبيرة: كاثوليك، أرثوذكس، بروتستانت. واختلفوا في التثليث، واختلفوا في طبيعة المسيح، طبيعة واحدة لطبيعتين، والروح القدس إله منبثق من الأب ولا من الابن ولا من الاثنين ولا دي كلها حاجات خلتهم يكفروا بعض، بدليل انه البابا في الفاتيكان لما يجي عندنا في مصر ما يقابلهوش البابا، ما قابلهوش البابا شنودة لانه ده كافر في نظري وحاجات كده، لغايه لما دخل البروتوكول السياسي عشان يقابله في حته تانيه ما لهاش دعوه بالكنائس ولا لهاش دعوه بالدين.